Book 2 أربعة أربع أربع في المدرسة ببيت السفر ببيت السفر أين نحن؟ هيخان أنحن؟ هيخان أنحن؟ نحن في المدرسة. نحن ببيت السفر. نحن ببيت السفر. عندنا صف. نحن بشيعور. نحن بشيعور. هؤلاء هم التلاميذ. إلي هتلميديم. إلي هتلميديم. هذه هي المعلمة. زو ها مورا. زو ها مورا. هذا هو الفصل. زو ها كيتا. زو ها كيتا. ماذا نعمل؟ ما نحن عصيم؟ ما نحن عصيم؟ نحن نتعلم. نحن لومديم. نحن لومديم. نحن نتعلم لغة. نحن لومديم صفة. نحن لومديم صفة. أنا أتعلم الإنجليزية. أني لومد أنجليت. أني لومد أنجليت. أنت تتعلم الإسبانية. أتا لومد سفارديت. أت لومدت سفارديت. هو يتعلم الألمانية. هو لومد جرمانيت. هو لومد جرمانيت. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن لومديم صرفتيت. نحن لومديم صرفتيت. أنتن تتعلمن الإيطالية. أتم لومديم إيطالكيت. أتم لومديم إيطالكيت. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم لومديم روسيت. هم لومديم روسيت. تعلم اللغات شيء ممتع. معنيين للمود صفوت. معنيين للمود صفوت. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن רוצים להבין. אנחנו רוצים להבין אנשים. נוריד אן נתקלם מע הנאס. אנחנו רוצים לשוחח עם אנשים. אנחנו רוצים לשוחח עם אנשים.